وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه تعالى، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الإخوة الأحباب، نحن توقفنا في حديثنا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في لحظة الحقيقة، يعني أنا توقفت فيها وكنت أنوي أن أتوقف لمدة شهور، لحظة ما جاء هذا المطارد، المطارد الذي لو أصابه إلا أن يشاء الله سهم من بعيد فأصاب عنقه لقضي على هذه الدعوة. وصل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المطارد وصل إلى اللحظة التي صار فيها الآن قائد دولة، حوله جند كثيف ومنعه، لأنهم صبروا أيها الإخوة، لأنهم صبروا وجاهدوا في الله حق جهاده وواصلوا إلى هذه اللحظة. والله تعالى قادر على أنك تشوف ده، ده راجل 10 كيلو متر وراء كان يمشي هو وأبو بكر الصديق، ما لهمش، ربنا يستر. بعد 10 كيلو برضو ربنا يستر، لكن أصبح كل منهم، أصبح كل خطوة يمشي الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج لواحد يقول يا رسول الله هلم إلينا، هلم إلى العدد والعدة والمنعة، ويخرج ومعه أبناء عمومته وإخوانه وجيش كثيف بالسيوف وبالسلاح علشان يقولوا له تعالى أنت منتصر ومنصور بنا مش هنسيبك. وقرأ كتب السيرة، أنا أقول كلمة تجاوزا هتزهق من كثر من ما بيقول لك ووقف فلان فقال كذا، ووقف بنو فلان فقالوا كذا، كل واحد يقول نفس الكلام. أصبح في منعة، وأصبحوا يتعاقبون بالليل وبالنهار، لازم حد صاحي يحرسه أن يصل إليه مشرك متخفيا بليل. تحول الإسلام إلى دولة. لذلك أنا بقول لك أن هذا الوضع لازم نبقى فقهناه طول كلام، نحن قعدنا يجي سنة نتكلم عن المرحلة المكية، نفهم ماذا يريد الله بعباده، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. أيها الإخوة، وصل النبي إذن إلى مشارف المدينة، إلى قباء، وقباء قرية فعلا على مشارف المدينة. أنا لا تتنظري شيء في منتهى، ما يصحش مر كده، الرجل اللي بيحكي أهل المدينة كانوا بيستقبلوه إزاي، بيقول إن إحنا كنا إذا صلينا الغداء نصلي الفجر خرجنا إلى قمم البيوت وإلى قمم النخل نقعد ننتظر حتى إذا ارتفعت الشمس، يقول الراوي وكانت أياما شديدة الحرارة، يقول حتى إذا ارتفعت الشمس وصبرنا لها فضلت تمشي إلى أن لا يصير لها ظل، ما يعدلهاش ظل. يعني إيه؟ أيوة، يعني وقت الظهر إذا ارتفعت دخلنا إلى بيوتنا، لأنه خلاص ده مش وقت. إذا كنت أنا مش قادر أقف كده مستني واحد راجع من السفر، يبقى واحد هيسافر في هذا الوقت، واستمروا كده كل يوم يدخلوا إلى بيتهم وقت الظهر يستنوا لحد العصر من الشمس تميل يروحوا خارجين مرة ثانية. وتعجب أن اليوم الذي وصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوم 12 ربيع الأول، كان يوم 2 12 ربيع الأول، الهجرة حصلت في شهر ربيع، ما حصلتش في شهر المحرم، احنا بنحتفل بيها بس في شهر المحرم لأن السنة اسمها سنة هجرية فبنحتفل بأول السنة، إنما الهجرة حصلت في ربيع. فكل العلماء يعني ده مش حاجة احنا اكتشفناها، ده معروف. فلما وصل، العجيب أنه وصل بمجرد أن دخل الأنصار إلى بيوتهم من الظهير. ما يصحش أبدا هذه المسألة تفوت علينا وتمر علينا كده، واحنا لازم، احنا اظن اتعودنا بما فيه الكفايه ان احنا نقرا درجه الذكاء عند الرسول عليه الصلاه والسلام، كل شيء له، حتى في الوقت الذي يصل فيه لا يصل في الوقت المنتظر ان يصل فيه، بل يصل في الوقت الذي لا ينتظر ان يصل فيه. ولازم يا اخواننا اقول لكم حاجه، ان شاء الله لما هنمشي شويه في السيره هتلاقوا ان مفيش معركه واحده خرجها الرسول عليه الصلاه والسلام الا وكان قبل خروجه اليها يوري، يقول لهم على حته تانية، ان احنا ما عمروش يقول ابدا الا غزوه واحده بس في الاخر خالص، اخر غزوه قبل وفاته صلى الله عليه وسلم هي الوحيده، لان كان لها غرض معين وتحقق الغرض عن طريق انه يقول احنا رايحين فين. انما عمره ما يقول انا رايح فين ابدا، لانه ممكن اتعرف، وانتوا عارفين الحكايه دي حصلت في مره، حصلت فعلا في فتح مكه، ومش لازم يبقى واحد جاسوس. اصل انتوا يا اخواننا فاكرين ان الجواسيس بس هم الخطر، احيانا المسلم يبقى ضعيف. في فتح مكه جت قبيله خزاعه قالت له احنا بينا عهد وبكر اعتدوا علينا، الحقنا، قريش وبكر اعتدوا علينا. فالرسول عليه الصلاه والسلام قال لهم خلاص انتوا وجدتوا النصير. اول ما قال الكلمه دي بس تحرك بها رجل من فضلاء المسلمين، وراح باعت جواب. الرجل ده اسمه ايه؟ حاطب ابن ابي بلتعه. راح باعت جواب لقرايبه في مكه، قالهم بسم الله الرحمن الرحيم، الرسول عليه الصلاه والسلام خرج او يوشك ان يخرج لحربكم ولفتح مكه. قال له بالكم حاطب ابن ابي بلتعه، واعطى هذه الرساله مسلم، اعطاها لامراه لتخبئ هذه الرساله في شعرها وتستمر عليه ومشي. المراه ليست مسلمه. طيب ايه اللي خلاه يعمل كده؟ غريبه قوي. فالرسول عليه الصلاه والسلام نزل عليه الوحي، حاطب ابن ابي بلتعه الصحابي المؤمن اللي هيدخل الجنه، اعطى المراه رساله فيها الخبر الذي علم به مقدما، وقال لهم خلوا بالكم. فالرسول عليه الصلاه والسلام ارسل فارسين من الصحابه، قال لهم هتروحوا اجروا بسرعه في طريق مكه، اول من كتر الجري ما هتوصلوا حته اسمها برك الغماد، هتلاقوا واحده ست هناك. الست دي معاها رساله الى قريش، الى الكافرين، تقول لهم احنا رايحين نحاربهم. معنى كده نروح نلاقيهم مستعدين ومعركة ويشحنوا نفسهم الروح المعنوية وما إلى ذلك. هاتوا الرسالة وتعالوا. جريوا ورا الست، لحقوها سبحان الله، ودي من دلائل النبوة طبعا، في برك الغمد فعلا. الست ماشية وهم ماشيين، يمكن يشهلوا شوية الحوار بدري، يمكن يتأخروا تسبقوا. لحقوها في برك الغمد وقالوا لها فين الرسالة؟ ثم شايف إيه؟ قالوا لها فين الرسالة؟ ثم معيش حاجة. فتش. فتحوا الرحال والجمل بما حمل، فتشوا مظبوط، لم يجدوا شيء، خلاص مش لاقيين حاجه. وما كانش في زمان قانون طوارئ اللي بيستحل حرمات النساء، كانش فيه الكلام ده، ان لما يروح يقبض عليها على ابنها ما يلاقيهاش ياخدها يحطها في السجن لحد ابنها يجي. حاجه اسمها ياخد مراته ووالدته واخته يحطهم في السجن لغايه ما الراجل يجي. فخدوا بعضهم وهيمشوا. قام واحد من الفارسين وقف قال والله ما كذبنا رسول الله، وما كذبش علينا، والله ما كذبنا رسول الله. هنسيبها ازاي؟ هو قال الست دي معاها رساله، يبقى الست دي معاها رساله. اسمعي يا ست، انت معاكي رساله، يا تطلعيها يا هنقتلك. مفيش بقى كلام، لانها مش نقتلك، ده تهديد، ده جاسوس حرب وخبر صادق ان معاها رساله، معاكي رساله اخرجيها هنقتلك. وجدت الجد في نفوسهم، قالت طب روحوا عني شويه، فتحت الخمار طلعت الرساله ودتها. اللي انا عايز اقوله، طبعا اتضح ان هذا الصحابي حاطب بن ابي بلتعه قال لقد علمت ان الله مظهرك عليهم يا رسول الله، انا عارف ان انت منتصر، لكن كل واحد منكم له قرايب هناك، لكن انا ليس لي احد، فاردت ان يعتبروها يدا عليهم، يعني هم مهزومين مهزومين، فقلت ابعث لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وصل الأمر إذن لدرجة أنه ما فيش خبر يجي بدري. فكذلك قدوم الرسول عليه الصلاة والسلام على المدينة ما يجيش كده وقت ما الناس مستنياه علشان يقدر يعمل موكب كويس والناس يهتفوا ويقولوا له بالروح بالدم، لا، هو يريد أن يذهب إليهم في وقت يكون فيه المنافقون في غير توقع أن يصل في هذه اللحظة. ولذلك بمجرد أن وصل الرسول عليه الصلاة والسلام لا أحد ينتظره إلا راجل كده، راجل يهودي برا مدينة قباء دي، فقال يا بني فلان، يعني يا أهل المدينة، قال يا أهل المدينة هذا جدكم الذي تنتظرون. وخرج أيها الإخوة أهل المدينة ينظرون لأول مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أشهد الله هذا الموقف يهزني هزا لشدة قربه من موقفنا، فنحن آمنا برسول الله ولم نره صلى الله عليه وسلم. نحن لا نعرفه، لا نعرف شكله، لا نعرف إلا وصفا، لم نره أبدا. هؤلاء أيضا أسلموا وقالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولم يروا رسول الله أبدا صلى الله عليه وسلم، وهم ينتظرونه قادما ليعرفوه. فبمجرد أن قالوا هذه الكلمة، أن قال هذه الكلمة، خرجت كل دور الأنصار، لدرجة أن في واحد منهم قال: فما وجدت يوما مر بقباء كهذا اليوم أبدا من كثرة الرائين. وصعدت صاحبات الخدور، ست السيدة التي تكون في دارها، على أسطح الدور، وفضلت بنات النجار ينشدن: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. والأمة أيها الإخوة تفرح برسولها صلى الله عليه وسلم، تحب أن تكتحل برؤيته. ولذلك أنا لازم أحط في اعتباري مسألة العاطفة والحب في دين الله أقوى مليون مرة من المنطق المجرد. اوعى تنظر، ولذلك أنا لا أحب أنك تدافع عن الإسلام كفكرة منطقية، وبحبش الناس اللي بس مفكر وخلاص، مع أن احنا زي ما أنتم عارفين احنا في هذا المسجد من أكبر وأشد أنصار أن يكون الفكر الإسلامي فكرا صائبا مسددا. لكن العاطفة الإسلامية يا إخواننا، عاطفة أن تمتلئ حبا لله ولرسوله ولكتابه صلى الله عليه وسلم. صحابة لما شافوا الرسول ما عرفوش مين هو، لأنهم شافوا أبو بكر وشافوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم قريبين في السن من بعض، فما عرفوهمش من بعض. وحتى تحركت الشمس فجاءت عليهما، فقام أبو بكر الصديق إلى ردائه فغطى به رأس النبي صلى الله عليه وسلم ليظلله. كيف عرفوا أنه الرسول؟ بحب أبي بكر لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام. أبو أيوب الأنصاري، وإن كنت أنا كده بسبق الأحداث، الذي استقبل الرسول عليه الصلاة والسلام، استقبله بمحبة بالغة. كل واحد يقول له تعالى هنا تفضل هنا، راح رايح للشنطة، شنطة السفر، وخدها حطها في بيته. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول له تعالى هنا تعالى هنا تعالى هنا، قال لهم فين الشنطة؟ عند أبو أيوب. قال خلاص، إنما المرء مع رحله. وده من أدب النبوة، يعني هو يقول أنا مع الشنطة، إنما المرء مع رحله، خلاص الشنطة راحت لأبو أيوب، أروح لأبو أيوب. وأبو أيوب يفرح فرحة غامرة وهو شايل الشنط وداخل بيها. ولما يدخله الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، البيت فوق وتحت، تقعد فين؟ قال له أقعد تحت. فيطلع سيدنا أبو أيوب أول ما يحط رجله على ما يقدرش، أنا حط رجلي على السقف الذي يظلل رسول الله، فنزل بسرعة. الكلام ده يا أخوانا مش دروشة، دي عاطفة إذا صدقت القلوب في التعلق بتظهر، تلاقي نفسك مش قادر. أنا أقول لكم حاجة، في بعض الناس يروح النهاردة قدام قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، الكسف يمشي من قدامه. أمشي إزاي يعني؟ أمشي وأسيبه إزاي؟ أنا ما بقولش إنه الكلام ده سنة ولا فريضة ولا لا، دي عاطفة. يعني لما تقول لي هو حرام أسيب القبر، أقول لك لا مش حرام، حرام أديله ظهري، لا مش حرام، حرام أقول له السلام عليك يا رسول الله وروح واخد بعضي وماشي، لا. لكن هناك درجة تعلق. سيدنا أبو أيوب أول ما حط رجله نزل مسرعا وقال: يا رسول الله، كيف يتأتى لأبي أيوب أن يضع قدمه على مكان أنت تحته، بل يصعد أنت إلى فوق وأنزل أنا تحت؟ فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم بحنوه وشفقته وعاطفته ووده، فقال له: يا أبا أيوب، هذا خير لأهل الدار، لأنه هيجي لي زوار كتير. لما تبقوا أنتوا قاعدين تحت كل شوية الزوار طالعين نازلين، اللي تحت دول مش هيشعروا بحرمة خاصة أبدا، إنما فوق. فأقول أيها الإخوة إن سيدنا أبو أيوب الأنصاري يعني استشعر ما استشعر الرسول عليه الصلاة والسلام، أقر على ما هو عليه. يقول: فبينما نحن ذات يوم إذ انكسر إناء لنا، بيحصل كل يوم كباية فيها شوية مية وقعوا من على الترابيزة، وقعوا على الأرض اتكسرت، بس هو كان إناء كبير شوية. السقوف زمان مش أسمنت مسلح، أسقف زي أسقف أهل الريف اللي لسه موجودة لغاية دلوقتي في بعض البيوت ممكن تنزل مية. يقول: فأسرعنا أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا يومها من لحاف إلا هي، ما لناش حاجة نتغطى بيها ولا نتكلفت ولا ننام، ما لناش غير، فظللنا نجفف بسرعة لأنه عايزين حاجة كبيرة ناشفة، نجفف الماء بهذه القطيفة خشية أن تنزل قطرة من بين ألواح السقف فتؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبات للادي لا عندهم حاجة يناموا عليها ولا يلتحفوا بيها. طب ليه؟ افرض أن المية نقطت عليها شوية ما جراش حاجة، لكنها عاطفة أيها الإخوة، شعور عالي جدا من مشاعر التعلق بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وبأنواره، بأنوار الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا أحس أنه به. ولذلك كان من ضمن ما كان شيء في منتهى الجمال، كل يوم ينزلون الأكل للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنا عارف أن في كثير منكم عارفين هذا الكلام، لكن أنا عايزك تنظر إلى ما وراءه من العاطفة. انظر إلى سهيل بن عمرو الرجل الوحيد فيما نعلمه في السيرة اللي قال لهم اشطبوا اسم ربنا واشطبوا اسم الرسول واشطبوا، ايه ده؟ فاكرين في صحيح الحديبية الرسول عليه الصلاة والسلام يملي وهو هيوافق لهم على الشروط اللي هم عايزينها، اللي يكفر له الحرية واللي يسلم ملوش الحرية، ده يا رجل ولا قانون الطوارئ، يعني اللي يسلم ويخرج من الكفر ويدخل الإسلام ممنوع، لازم يفضل كافر ويقر، والمعاهدة تبقى بهذه الصورة. ومع ذلك يجي الرسول عليه الصلاة والسلام ويوافق له، فيكتب بسم الله الرحمن الرحيم، يقول له ايه؟ نعم الرحمن الرحيم، اشطب الرحمن الرحيم، ده احنا ما نعرفش ان ربنا الرحمن الرحيم. كبيرة ولا لا؟ كبيرة جدا. مين ده يعني؟ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له اشطب الرحمن، امال نكتب ايه يا سيد سهيل؟ قال له اكتب باسمك اللهم، فيشطب الرحمن الرحيم ويكتب باسمك اللهم، هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. طبيعي فيكتب يقول له لا، مين قال لك ان احنا معترفين ان انت رسول الله؟ ايه رسول الله دي؟ اشطب رسول الله، اكتب اسمك واسم ابوك، اكتب محمد بن عبد الله. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول للكاتب اشطب اشطب محمد بن عبد الله، اشطب محمد رسول الله. الكاتب قال له لا طبعا ما اقدرش يا عم اشطب. قال له ما نفسي لا تطاوعني يا رسول الله. قال له طب فين؟ قال له هو شطبها هو. سهيل هذا بنفسه لتعلموا ما معنى الموده والمحبه ومركزها في دين الله عز وجل، ينزل الله تعالى فيه آية آية، لأنه أسلم بعد كده، ورؤية يوم فتح مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فتتساقط منه قطرات من الماء، يسرع إليها سهيل بن عمرو يأخذها ليضعها على جسده على رأسه على وجهه ليتبرك بها، وهو يبكي لأنه قطرات الرسول عليه الصلاة والسلام في متناوله، مع أنه مش كل حد يقدر على كده. فينزل الله قوله فيه وفي غيره عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير. هذه المودة يا إخوة العاطفة، ولذلك ما تنظرش إلى أن كل اللي بينك وبين إخوانك هو المنطق المجرد، في حاجة اسمها أنه تهادوا تحابوا فإن الهدية تذهب وحر الصدور. طب أنت زعلان مني، صدرك محرور علي لما أجيب لك هدية، إيه المنطق اللي في كده؟ لكن طبعت النفوس على أن المشاعر فيها إذا خطبت تتأثر، إحنا بننسى هذا الكلام. أنا تلاقي اثنين مختلفين مع بعض، اثنين مختلفين مع بعض، تسأل واحد منهم طب أنت مختلف معه عشان هو غلطان، آخر مرة رحت زرته بهدية أنت، واحد كان في منتهى الغلظة مع واحد تاني، فالتاني ده راح يعني يعمل ايه؟ حاول يسترضيه ما عرفش، مرة واثنين وعشرة، فراح اشترى شوية حاجات بسيطة كده، مثل هدايا، هدايا بسيطة جدا، يمكن كلها على بعضها ما توصلش مثلا 5-6-7-10 جنيه، خدها وراح للراجل اللي هو قاعد يسترضيه مش عارف دي، قال والله انا عجز، فالآن اخلع نفسي من حيلتي إلى اليقين بما قاله الله تعالى، تهادوا تحابوا فإن الهدية تذهب وحر الصدور. أنا هودي له هدية أنا مش عارف أعمل إيه، هودي له هدية وربنا قال إن هو ده بيجيب الحب، فراح لفت الحاجات اللي زي ما بقول لك حاجات بسيطة والله جدا في ورقة كده، وراح وداها للشخص ده هدية. تاني قابله بمنتهى الفتور طبعا، استقبله قعد معاه شوية، ما هو هيقول له اطلع بره، قعد معاه ومشي الأخ الزائر الذي أهدى. خرج ثاني يوم الصبح راح شغله، ورجع آخر النهار وجد أن الهدية التي أهداها الرجل قد ردت إليه في بيته، معاها ورقة شديدة اللهجة قاسية عنيفة، يقول له كلام أبكى هذا الذي أهدى هذه الهدية. شوف بقى أنت تقول إيه، أنت وديت هدية لكن ده اللي حصل. لكن يا إخوة والله الذي لا إله غيره لقد حدث هذا الذي أقوله لكم. تقلب الليل والنهار وإذا بهذا الأخ، أنا بقول لك أهو أهدى وفشلت القصة، لكن ده اختبار ليقين الناس. تبدلت الأيام ومشيت، وأصبح هذا الأخ الذي رفض الهدية بالأمس ما يرى هذا المهدي إلا ويجمع له في المصافحة كلتا يديه ويقبل يده ويدمع ويبكي، يقول له والله يا شيخ صاحب فضل وسامحني، وأصبح يحبه محبة ومودة فعلا لا يعني أو لا لا أو يندر أن يكون لها مثيل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه ساعتها وخلي بالك الرجل استرد الهدية مغرمش حاجة، اللي دفعه خده، لكن مضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحبة والمودة يا أخوانا، العاطفة لازم نحط في اعتبارنا، العاطفة هي كنز الإسلام، العاطفة هي كنز الإسلام فعلا. ولذلك أنت تفضل تنظر إلى الإيمان على أنه تكاليف تكاليف تكاليف حتى تفهم معنى المشاعر. أول ما تفهم معنى الحب هتفهم أنه حلاوة الإيمان مقترنة بالمشاعر. ثلاث من كنا فيه، يعني من كانت فيه هذه الثلاث وجد حلاوة الإيمان، كلهم حب، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، أن يبغضه لا يبغضه إلا لله، وأن يكره أو أن يحب في رواية ثانية أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أنا محبة. سيدنا أبو أيوب يود طعام الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي يوم يأكل منه الرسول عليه الصلاة والسلام ويطلع، والرسول عليه الصلاة والسلام كان مؤدب، أدبني ربي فأحسن تأديبي، كان مؤدب في كل طريق، كان يأكل من طرف الإناء ولا يأكل من وسطه، وكان ينهى أن يضرب الإنسان يده في صفحة الطعام، وكان يأكل لا يأكل ما فيش الغرف الشديد، بل كان يأكل شيئا قليلا بشيء قليل، وكان في منتهى الأدب، وما كانش يترك كما يفعل الناس يأكل مثلا طبق فيه شوية رز يسيب رزيتين ثلاثة عشرة متنطرين، كان في منتهى الأدب. فكان أبو أيوب يأخذ الطعام بعد ذلك يأكل هو وزوجته. فلما في يوم من الأيام وداله أكلة حطلوا فيها حاجة يمكن كلكم بيحبها، بصل وتوم على الأكل تقلية، فالرسول عليه الصلاة والسلام وكان لا يرفض طعاما، مش يجي له اكل يقول له ايه اللي انتوا عاملينه النهارده ده، مش عارفين ان انا مش بحب الشيء الفلاني، مش تسالني اخد غدا ايه، ها لا مفيش الكلام ده. كان لا اذا اتي بطعام احبه اكله، فان لم يحبه خلاص لم ياكل. ابو ايوب الانصاري اول ما طلع الطبق فيه الاكل ما تمسش كان شيئا مس، فنزل يا رسول الله بابي انت وامي ايه اللي حصل، ايه اذا كان في حاجه غلط؟ قال له لا ابدا، ولكنكم اتيتموني فيه أثر هذه الشجرة اللي هي البصل والثوم الحاجات اللي تترك رائحة، وإني رجل أناجى رسول ويأتيه الوحي. ولذلك بعض العلماء استدلوا من هذا على أن الملائكة يؤذيها ما يؤذي الإنس في بعض الحالات من ضمنها. قال أما أنتم فكلوا، يعني ما وصلوك يروح يرمي الأكل، قالوا أنتم كلوا مفيش حاجة، لكن أنا عشان الرسول ده حكم خاص بالمرسلين ملكش دعوة بي. ولذلك أيها الإخوة، درجة المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام درجة لازم. أنا أقول لك أن واحد من التابعين كان يقول ما لكم يا معشر الصحابة، والله لو كنا أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا تركناه يمشي على الأرض، لحملناه فوق أعناقنا. وانت تشوف فعلا كده، لكن طبيعة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت بتقعد تغذي وتدلق محبة، لدرجة انه لما بدأوا يبنوا المسجد، وان كنت انا كده انا بكلمك عن فكرة عامة، لما بدأوا يبنوا المسجد وده واصل لأول يوم، خرج معهم يحمل الطوب ويعجن المية بالمواد اللي هتلزق الجذوع على بعضها ويربط ويطلع ويشيل الرمل، يشتغل الرسول عليه الصلاة والسلام بيده. فكان الصحابة يقولون لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. تلاقي المدينة كلها بتشتغل وهم شايفين سيد الخلق شايل التراب وراجع بالطوب وماسك الجريد النخل وجذع نخلة ويطلع يربط وينزل. هذه الشخصية. والحقيقة أخوانا لازم نعرف إحنا ليه بنحب الرسول عليه الصلاة والسلام، ليه بنحبه؟ إحنا بنحبه لدرجة الهدى التي فعلها بنا الرسول عليه الصلاة والسلام. أعطانا شيء اسمه الهدى. الواحد هو بيعمل كل حاجة ساعات ينشغل عن الشيء اللي بيعمله بالتفكر في الرسول عليه الصلاة والسلام. انت وانت بتصلي بتقول الله اكبر، فتقعد تقول يا ترى الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيفرج صوابه قوي كده ولا كان يخليها كده؟ طب كانت طويلة ولا قصيرة الصوابع؟ طيب اذا كان يحج لما بتروح تقف على جبل الصفا مثلا وانت بتبتدي السعي بين الصفا والمروة، كان بيقف هنا؟ طب كان بيعمل ايه في الشيء الفلاني؟ كان بيلتفت ولا لا يلتفت؟ فتبتدي تشعر انه كلمة في الحج خذوا عني مناسككم، في الصلاة صلوا كما رأيتوني أصلي، في كل شيء من ترك سنتي فليس مني، بتبتدي تشعر بهذه الرابطة. وأنا أقول هذا الكلام لمجتمع الحلاقين فيه بيشتغلوا على المحبة والمودة والتعلق والإعجاب. إزاي يجي واحد يقول له أنا عايز النهاردة قصة زي قصة فلان، وتبتدي محلات مصفف الشعر تمتلئ بكتالوجات الممثل ده والمغني ده. احنا في مجتمع الرجل او المرأة فيه. وانا فاكر في يوم من الايام رحت اعمل حاجة كده عند راجل فردي، جابني صورة رجل من كبار اهل السياسة، قال لي شايف الشياكة احنا نعملها زي دي بالضبط. قلت له طب وانت شايل الصورة دي عندك ليه؟ قال لي هو رجل كذا وكذا ونزل الكلام فيه، انا ماليش دعوة بيه، انما في الاخر قال لي لكن في لبسه كذا كذا كذا. اذا محلات التردية بتشتغل على التعلق، حلات مصففي الشعر عند النساء، بيوت الأزياء بتشتغل على هذا الكلام، الأحذية بتشتغل بهذه الصورة، بل مكاتب التنسيق بتشتغل كده، مكتب التنسيق بيشتغل كده. زمان كانوا يخشوا كلية الحقوق لأن فلان حقوقي والوزراء حقوقيين، بعد شوية يخش الطب، بعد شوية يخش الهندسة، بعد شوية تبص تلاقيه سايب ده كله وداخل سياحة وفنادق عشان يطلع جرسون يشيل الحاجة وينظف يلمع الترابيزات، ويطلع وأحيانا يطلع مذيع التلفزيون مضيف الطيارة. ليه؟ مع أنه يقدر، لأنه في درجة تعلم. إذا كان المجتمع كله يعترف على نفسه ويقر على نفسه أن كل حركته قائمة على المثل الأعلى، فكيف لا نرى في رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا أعلى في كل صغيرة وكبيرة؟ كيف كان يمشي؟ كيف كان يفعل؟ كيف كان يلبس؟ كيف كان يتكلم؟ كيف كان يسكت؟ ما درجة علو صوته؟ ما درجة تكلمه؟ ما سكوته؟ ما عفوه؟ ما غضبه؟ متى كان يقطب جبينه؟ هذه الأمور يا إخوة نعيش معها، لأن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حب هداية، ده الهدى جاءنا من خلاله. كل ما تشعر بعذاب وقع به، أنا في مرة لما قريت الحديث اللي كلكم عارفينه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كلاما معناه أنه خير بين أن يكون نبيا عبدا أو نبيا ملكا، يعني في الحالتين نبي، وأعلى الناس مكانة في الدنيا هم الأنبياء، وفي الحالين سيكون نبيا، فاختار أن يكون نبيا عبدا.